كانوا من الله نخبر أقول خيرا واصمت. لا تقول شيء يزرع قلب الحقد على قل خيرا واصمت. هذه كلمة اللي تجمع، لا تقول كلمة اللي تفرق.